يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: غريب ألفاظ الحديث: والنظر أو معمر خلف أول من صنف الغريب فيما نقلوا، ثم تلا أبو عبيد واقتفى القتبي، ثم حمد صنفا. فاعن به ولا تخض بالظن، ولا تقلد غير أهل الفن، وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صايدي. كذاك عند الترمذي والحاكم فسره الجماع وهو واهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف الناظم رحمه الله تعالى: غريب ألفاظ الحديث، وهو يختلف عن الغريب الذي سبق الحديث عنه، فالغرابة هناك تعني التفرد والانفراد بالرواية، وهنا غريب الألفاظ، غريب المتون، الألفاظ الغريبة التي يشق فهمها من أول وهلة، بل تحتاج إلى مراجعة كتب تشرحها. هذا غريب ألفاظ المتون، وهناك يعني التفرد بالرواية، وفرق بين هذا وذاك. قد يكون الحديث الغريب الفرد من أوضح الأحاديث متنا يفهمه كل من يسمعه، وهنا قد تكون الألفاظ تحتاج إلى مراجعة ولو استفاضت أسانيدها وتباينت طرقها، فلا تلازم بين هذا وهذا. غريب ألفاظ الحديث مراد به الألفاظ الغامضة في متون الأحاديث التي تحتاج إلى مراجعة، إما للكتب أو لأهل العلم الضابطين المتقنين. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث كما يقول أهل العلم جدير بالعناية، جدير بالتحري، حري بالتوقي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال برأيه في هذا الباب وقال المراد من الحديث كذا، فقد يكون قد قال على الرسول عليه الصلاة والسلام بغير علم، فهو على خطر ولو أصاب. مثل هذا لا بد فيه من التحري، لأنك تخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن مراده بهذه اللفظة. وكان السلف من الأئمة يتوقون هذا النوع، ما جاء في القول على الله بغير علم يتناول مثل هذا، لأن القول على رسوله عليه الصلاة والسلام كالقول عليه، لأنه مبلغ عنه، وأحاديثه وكلامه عليه الصلاة والسلام وحي، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وجاء الوعيد الشديد في حق من قال في القرآن برأيه، وإذا كان الأثر المترتب على القول بالقرآن بالرأي نظيره القول بالرأي في بالنسبة لما يخص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالأئمة يتوقون ويتحرون في مثل هذا. الإمام أحمد على سعة الرواية عنده، حيث كان يحفظ 700,000 حديث، والذي يحفظ هذا المقدار يندر أن يوجد من ألفاظ الحديث ما يشق عليه فهمه، لأنه إذا أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وإذا كان اللفظ غريبا في متن جاء واضحا في متن آخر. والإمام أحمد يقول: أنا لا أفسر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني برأيه. وكذلك الأصمعي الذي يحفظ من دواوين العرب ما يحفظ ويتصور اللغة بمفرداتها كما نتصور الأمور البدهية. يقول لما سئل عن حديث الجار أحق بصقبه قال أنا لا أفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق، يعني الملاصق، الجار الملاصق. والصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال بعضهم لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا. ولا شك أن مثل هذا لا يحتاج إلى توقيف، إذا جاء بحرف الترجي لا يحتاج إلى توقيف، لأن الإنسان لم يجزم بأن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو على سبيل البحث بين الأقران. وعلى هذا لو طرحت آية أو حديث في مجلس بين طلاب علم وقيل المعنى لعله كذا، وقال آخر لا لعل المراد كذا، إذا جاء بحرف الترجي فالمرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى من غير جزم، لأن هذا هو المراد. الجزم يحتاج إلى رجوع. قد يقول قائل أننا نجد في كتب الشروح، شروح الحديث وقبلها في التفاسير، بعض المفسرين يهجم على اللفظ ويفسره بما لم يسبق إليه، وبعض الشراح كذلك، فنقول إن هذا قال برأيه. وبعض أهل العلم يسأل عن الآية ويجيب بأن معناها كذا، ويسأل عن الحديث ويقول معناه كذا، هل يدخل في هذا الوعيد؟ نقول فرق بين شخص له عناية بهذا العلم سواء كان بالتفسير أو بالحديث، وله سعة اطلاع على أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، ومن له سعة اطلاع في الشروح، شروح الأحاديث المتنوعة المختلفة المشارب، ثم بعد ذلك تكونت لديه الأهلية، تكونت لديه ملكة يفهم بها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل هذا لا يلام، مع أنه إذا تورع أولى. لكن الإشكال إذا هجم على النصوص من ليس في العير ولا في النفير، لا ليس له أدنى ارتباط بالنصوص، ويقول القرآن عربي ونحن عرب، الرسول عليه الصلاة والسلام عربي ونحن عرب، نفهم كلامه، يقول ما تفهم كلامه. وكم من شخص انبرى لهذه الأمور وافتضح، وبعضهم سئل عن معنى آية فأجاب بقول والآية مختلف فيها على 8 أقوال أو على 10 أقوال بين المفسرين، ولا أصاب ولا واحد منها. وكذلك الحديث، يعني إذا سئل هو خالف ذهن، لا ارتباط له بالحديث. ولذلك يقولون بالنسبة لغريب الحديث لا يتصدى له إلا من جمع بين الخبرة والمعرفة بلغة العرب والحديث، ما يكفي لغوي يفسر الحديث ويشرح الحديث، أبدا ما يكفي، ولا يكفي محدث يشرح الغريب دون معرفة وإلمام باللغة. ولذا أصحاب الغريب كلهم من أهل اللغة لكن لهم عناية بالحديث. لماذا؟ لأن اللفظ في الحديث يأتي وله في اللغة معاني كثيرة، له في اللغة معاني كثيرة، لكن من يطبق المعنى المراد على الحديث؟ قد يكون إذا رجعت لسان العرب أو غيرهم من من من كتب اللغة تجد لهذه اللفظة 10 معاني، لكن من الذي يختار القول المناسب من هذه الأقوال أو المعنى المناسب من هذه المعاني لهذا المتن؟ من الذي يختار؟ الذي يختار من له خبرة باللغة، صحيح؟ شخص لا معرفة له باللغة ويأتي يفسر ولو كان محدثا ولو جمع من الحديث ما جمع، لكن لا بد أن يكون جامعا بين الأمرين. جامعا بين الأمرين. فإذا كان لللفظ الواحد عشرة معاني، ما الذي ينزل المعنى المناسب على هذا اللفظ الوارد في هذا الحديث؟ نعم، إذا كان له خبرة بمعرفة الحديث يستطيع أن ينزل المعنى المناسب، لأنه قد يأتي اللفظ في حديث ويأتي نفس اللفظ في حديث آخر والمعنى مختلف، لأن السياق الذي هو من اختصاص أهل الحديث له دور كبير في تحديد المراد، وكذلك الاطلاع على أقوال اللغويين له دور أيضا في فهم المراد. فلذا لا يتصدى لهذا النوع إلا من جمع بين الفنين. نعم، يختلف إيش؟ إيه يوجد. شلون؟ من جمع بين الأمرين؟ مقدم من جمع بين الأمرين. شو يا أخي عندك؟ المحدثون الأصل فيهم الرواية، يتفرغون لها. الأصل في أهل الحديث الرواية. حينما يقول مثلا الناس يقول منسوخ، ليس من باحث هذا الفن، إنما من باحث الأصول. لماذا يقولون مثل هذا؟ لأنهم يفترضون في المحدث أنه لا علاقة له بالمتن، يروي فقط، ولذلك يسمونه الصيدلي، والاستنباط شأن الفقيه، هكذا يفترضون. لكن شخص جمع الله له بين العلوم كلها وصار من التفنن بحيث يستطيع أن يفهم النصوص ويتعامل مع النصوص على أكثر من وجه، هذا هو المقدم في كل فن، هذا هو المقدم. يعني أبو عبيد مثلا، أنا هو مقدم على أبي عبيدة وعلى الأصمعي وعلى فلان وعلى، لماذا؟ لأنه محدث مع علمه باللغة، وهذا مثال. كيف؟ دعنا من المتأخرين الذين تأثروا بالمذاهب الأصلية والفرعية، ترى التأثير فيهم واضح، يعني مذاهبهم أثرت فيهم. ولذلك نقول في مناسبات كثيرة أن حتى كتب اللغة التي يرجع إليها ينبغي أن تكون همة طالب العلم إلى المتقدمين الذي لم تؤثر فيهم المذاهب. يجي الكلام عليهم الآن، ما بعد دخلنا في الكتب، ما دخلنا في الكتب. غريب ألفاظ الحديث والنظر ابن شميل أو معمر، أو معمر ابن المثنى أبو عبيدة، خلف أول، يعني أول من صنف في غريب الحديث هل هو النضر بن شميل أو معمر بن المثنى أبو عبيدة؟ خلف أول من صنف الغريب فيما نقله، لأنهما وجدا في زمن واحد، فلا يدرى أيهما السابق بالتأليف. ثم تلا أبو عبيد، نعم أبو عبيد تقاسم مسلم بعدهم، بعد النضر بعد أبي عبيدة، ثم أبو عبيد النضر ومعمر والأصمعي وغيرهم من المتقدمين على أبي عبيدة. هؤلاء مؤلفاتهم صغيرة، يجمعون بعض المتون المشكلة ألفاظها والغامضة ألفاظها فيفسرونها، كتب صغيرة يعني. وهذا شأن بداية التأليف، أن الذي يؤلف في الفن أول من يؤلف لا شك أنه يبدأ الأمر عنده يسير، ثم بعد ذلك يبني عليه من يأتي بعده ويفتح له المجال ويفتح له آفاق. قد تكبر الكتب عند الثاني والثالث بالنسبة للأول بسبب الأول، إما زيادة نظائر على ما ذكر مع الموافقة، أو من أجل أن يرد عليه عند المخالفة فتزداد حجم الكتب. ولذلك تجدون كلما تأخر الزمان زادت الكتب. لماذا؟ لأن الكتب القديمة تودع في هذه الكتب المتأخرة، ثم بعد ذلك يضاف إليها من الأمثلة والنظائر وغيرها بما يزيد به الحجم مما هو مطلوب في الفن. أو يزيد الحجم بالتصدي للمؤلف المتقدم عند المخالفة. ثم تلا أبو عبيد، وأبو عبيد محل ثقة عند الجميع، لأنه إضافة إلى كونه من أئمة اللغة سليم الاعتقاد، وهو في الوقت نفسه محدث نظير الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، فينبغي أن يعتنى بكتابه. وصار كتابه محل عناية من المتأخرين، صار من جاء يؤلف في غرب الحديث إنما يدور في فلكه، وكتابه مطبوع متداول، لكن ترتيبه يحتاج إلى فهرسة. فالوصول إلى اللفظة التي تريدها تحتاج إلى عناية وكثرة تردد على الكتاب. هذا الذي يجعل مثل هذا الكتاب لا يتداوله طلاب العلم بكثرة، يلجؤون إلى النهاية لأن ترتيبها سهل. أبو عبيد إضافة إلى كونه إمام في اللغة، إمام في الحديث، سليم الاعتقاد، ولذلك محل ارتياح من أهل العلم، ولهم عناية بكتابه. واختفى القتبي، يعني جاء ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، وألف في غريب الحديث، واستفاد من أبي عبيد فائدة كبرى. ثم جاء بعده الخطابي وصنف في غريب الحديث، ونقل ممن تقدم وتعقب ورد، فزاد حجم كتابه، وكتابه مطبوع أيضا. وغريب الحديث بن قتيبة مطبوع، وأبو عبيد مطبوع، كلها مطبوعة. هذه المؤلفات والمؤلفات في غريب الحديث كثيرة جدا، لا تكاد تحصى من كثرتها، فعلى طالب العلم أن ينتقي منها، لأن الرجوع إليها كلها فيه شيء من الوعورة والعسر. فيعتني بغريب حديث لأبي عبيد، وما زيد عليه من قبل ابن قتيبة والخطابي وابن الجوزي وعبد الغافر الفارسي والزمخشري في الفائق، كتب نافعة في باب الغريب. ثم بعد ذلك النهاية التي جمعت أكثر أو كثير من كتب الغريب لتأخر مؤلفيها، لأن ابن الأثير جمع غريب الحديث من كتب الغريب ومن كتب اللغة، وذكر مصادر ومراجع في مقدمة الكتاب، فكتابه جامع. يعني من أراد أن يقتصر على كتاب واحد في الغريب فعليه بالنهاية، لكن من أراد أن يؤصل العلم، يؤصل هذا الفن ويبني على أساس متين، يبدأ بأبي عبيد ثم من تلاه، لأن التدرج في التأليف ينفع طالب العلم، يفيده كثيرا، بخلاف ما إذا كان تخبط، مرة يأخذ من متأخر ومرة من متقدم ومرة من كذا ومرة من كذا، لأن التدرج في الفن الواحد يفيد طالب العلم ويجعله ينسب القول لقائله ومنشئه بدقة، لأن قد تنقل من النهاية وأنت ما تدري من الكلام لمن، يمكن كله لأبو عبيد، ثم تقول قال في النهاية، وإن كان محل نقد انتقدت ابن الأثير، وهو في الأصل لابن قتيبة وعليه ملاحظات غريب الحديث لابن قتيبة. هناك أيضا غريب الحديث لإبراهيم الحربي، وطبع منه القسم الخامس، ومن أنفع كتب الغريب، عرفنا الذي ذكرنا ابن أبو عبيد والزمخشري والنهاية، إضافة إلى ابن قتيبة والخطابي وابن الجوزي. فالدلائل من أنفع كتب الغريب، الدلائل لقاسم ابن ثابت، قاسم ابن ثابت السرخسطي، لكنه مات لم يكمله، فأكمله أبوه ثابت، يعني على خلاف العادة، العادة أن الولد هو الذي يكمل كتاب الأب، لكن الأب تأخرت وفاته عن ابنه فأكمل كتاب ابنه، واسمه الدلائل، وطبع قسم منه ضمن 3 مجلدات. هذه من أهم كتب الغريب، وطالب العلم الذي يريد أن يعتمد على نفسه في هذا العلم يجمع بين هذه الكتب. لماذا؟ لأنه قد يقع إذا كان اعتمد على كتاب واحد فيه خطأ ولا يتنبه له، لكن لو كان عنده أكثر من كتاب، نعم، إذا تتابعوا على نقل معنى واتفقوا عليه هذا ما فيه إشكال، لكن إذا ذكره واحد ثم انتقده الثاني يفتح لك أبواب مثل هذا. وأيضا يضاف إلى كتب الغريب كتب اللغة، كتب اللغة، ومن أهمها الصحاح للجوهري المتقدم، والتهذيب للأزهري، والمحكم لابن سيدة، ولسان العرب وتاج العروس والقاموس وغيرها من كتب المتأخرين، لأنها جمعت أكثر الكتب، لكن ينقل منها بحذر. لماذا؟ لأنها تأثرت بالمذاهب، يعني كتب المتأخرين. فعن به، يعني اهتم به، اهتم بهذا النوع من أنواع علوم الحديث. لماذا؟ لأنك إذا لم تفهم اللفظ كيف تستطيع أن تستنبط منه؟ واللفظ إذا لم تفهمه سهل أن يتصحف عندك، وسهل أن تقلد مصحف، لأنك ما فهمت اللفظة. فأنت إذا لم تفهم معناها، يعني إذا سمعتها من شخص تثق به قلدته في لفظها، لأنك ما تدري معناها. لكن إذا عرفت معناها تحرر لك لفظها. فعن به ولا تخذ بالظن، ولا تخذ بالظن. أنت إذا غلب على ظنك أن هذا المعنى المراد من هذا اللفظ، من هذا اللفظ من الحديث النبوي أو من القرآن الكريم، فأنت تجرؤ على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الظن. فلا بد من المراجعة، لا بد من مراجعة الكتب ومراجعة أهل المعرفة والاختصاص الذين عرفوا بالدقة والتثبت والتحري. فعن به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، ولا تقلد غير أهل الفن. أنك تسأل فقيه مثلا عن راوي من الرواة أو عن لفظ غريب، أو تسأل شخص لا يد له في هذا الفن، قد يفتيك بما لا يدل عليه دليل وبما لا أصل له. يعني بعض الناس لو تسأله ولو كان من طلاب العلم، أهش بها على غنمي، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، يعني مجرد ما يسمع يقول النبي هش عليهم علشان يمشون ويطردهم يمين ولا يسار. هذا كلام ليس بصحيح، ما قال هش بها غنم، ولا قال بهذا أحد من أهل العلم، وإنما المراد أنه يهش بها، يعني يضرب بها الشجر ليتساقط ما فيها لتأكله الغنم. يعني يقول أن بعض الألفاظ التي تتبادر إلى الذهن ليست هي المرادة. كثير هذا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. يعني بعض الناس يرى ترجيح التأخر في الحج لقوله جل وعلا لمن اتقى، اذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وظن أن التقوى للتأخر، مع أن التقوى للجميع. والآية لا يؤخذ منها ترجيح التأخر على التقدم، إنما يؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام. والتقوى مطلوبة للجميع لرفع الإثم عمن تقدم وعمن تأخر. فيكون معنى الآية هو قوله من حج، هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. فمثل هذا يحتاج إلى تأني، عجلة ما تفيد في مثل هذا. ولا تقلد غير أهل الفن، وخير ما فسرته بالوارد، لأنه قد يأتي اللفظ مستغلق في حديث لكنه يأتي واضح مفسر في حديث آخر. كما أن أولى ما يفسر به القرآن القرآن، وكذلك أولى ما تفسر به السنة السنة، وخير ما فسرته بالوارد، لأنك إذا فسرته بقول قائله برئت من عهدته، والمتكلم أعرف الناس بكلامه. ولذا كثيرا ما يقولون رب الدار أعرف بما في الدار، وأهل مكة أدرى بشعابها، دائما يكونون مثل هذا. وإذا كان للماتن شرح على هذا المتن فإنه يكون أولى ما يعتنى به، لا سيما المتون المعصورة أو النظم، هذا إذا كان للمؤلف شرح فهو أولى ما يعتنى به. وبعض الشراح الآخرين قد ينازعون صاحب المتن إذا شرح، قد ينازعونه في فهم كلامه. يعني تقدم لنا في أصح الأسانيد وابن شهاب عنه به، نعم، قال الحافظ العراقي به يعني بالحديث، قال السخاوي لا به يعني بالسند، نعم، وابن شهاب عنه به. الناظم يقول قال الحافظ العراقي به يعني بالحديث، قال السخاوي لا به يعني بالسند، نعم، وابن شهاب عنه به. الناظم يقول بالحديث، والسخاوي يقول لا بالإسناد. هذا كلامي، توضح لي كلامي. قد ينتقد السخاوي في مثل هذه الجرأة، لكن علة السخاوي أن البحث هنا ليس في الأحاديث، إنما هو في أصح الأسانيد، به يعني بالإسناد ليس بالحديث. هل يوافق على مثل هذا؟ أو نقول رب الدار أدرى بما فيها؟ وحينئذ إذا سئلت قيل لك أيها أفضل شروح الألفية، تقول شرح المصنف أو شرح السخاوي، خير ما فسرته بالوارد، يعني لأن كلام المتكلم نفسه. قد يتكلم الإنسان بكلام قد تخونه العبارة أو قد تقصر عبارته عن بيان معناه، ثم يأتي من يوضحه لغيره ممن تسعفه العبارة، هذا موجود هذا. لكن الأصل أن المتكلم أعرف، وكما يقولون يكررون أهل مكة أدرى بشعابه، يعني مثل ما قال النووي في ضبط الكرماني، قال بفتح الكاف الكرماني، وأصر ويقال بكسرها والفتح أفصح وأكثر وأشهر. ثم جاء الكرماني قال في نسبة راوي من الرواة منسوب إلى هذه البلدة، قال كرمان بكسر الكافي، وإن قال النووي بفتحها وأهل مكة أدرى بشعابها. يعني حصل من بعض المتعجلين، هذه من الطرائف ومشاهد يعني أنا حضرتها، كل واحد يعرف بنفسه، قال واحد منهم أنا فلان ابن فلان، ذكر اسمه ورد عليه واحد من الحاضرين. لكن الخلاف في الضبط يعني ما هو في، يعني لو سبق لسانه إلى كلمة غير صحيحة، لكن الكلام يعني كيف ترد على صاحب الاسم وأنت يعني هذه طرائف تحصل في مثل هذا. ومثل ما قلنا أنه خير ما فسرته بالوارد، وهذا مضطرد، إلا أنه قد تقصر عبارة، لا نقول هذا في الكتاب والسنة، يعني في كلام البشر. يعني لو أن خليل صاحب المختصر شرح مختصره، نعم، بدلا من 100 صفحة يشرح 500 صفحة، لكن جاء شخص شرحه 1000 صفحة بكلام أوضح وأسهل، هل نقول أن شرح خليل أفضل من شرح هذا المتأخر؟ يعني مثل ما قلنا بالنسبة لشرح المؤلف وشرح السخاوي بالنسبة للألفية، شرح السخاوي أفضل بكثير، يعني سيما أن شرح المؤلف يكاد يكون مستوعب في شرح السخاوي. وليس هذا من باب أن السخاوي أفهم وأعرف وأدرى بما يقوله الناظم نفسه، هذه أمور تقدر بقدرها. وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد، النبي عليه الصلاة والسلام قال له خبأت لك خبأ، فقال الدخ، يعني جاء بيانه في روايات أخرى، وأن المراد به الدخان، المراد به الدخان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، أن قدر الكهان الذين يختطفون من الكلمة بعضها. الكاهن قد يختطف بعض الكلمة ما يكمل الكلمة خشية أن يدركه شهاب، فصار هذا ديدا لهم، يختطفون بعض الكلمة ويقرونها في أذن وليهم قر الدجاج كما جاء في الخبر. فقال الدخ بالدخان، جاء في متن آخر أنه قال أن المراد النبي عليه الصلاة والسلام الدخان، لسيما وقد تلا يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال بعضهم أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال على جبل يقال جبل الدخان. كذاك عند الترمذي، يعني جاء تفسير الدخ بالدخان عند الترمذي، لكن ماذا عن الحاكم أبي عبد الله؟ الحاكم فسره، والحاكم فسره الجماع وهو واهم، قال الدخ يقال بضم الدال وفتحها الدخ هو الجماع. لماذا؟ لأنه سأل عنه من لا عناية له باللغة ولا بالحديث، فقال الدخ والزخ هو الجماع. وذكروا بيت علي رضي الله عنه، طوبى لمن كانت له مزخة يزخها ثم ينام الفخة. فشوف لما سأل شخص ما له عناية بالعلم، لا عناية له بلغة العرب، لأنه لا يوجد في لغة العرب أن الدخ بمعنى الجماع. والحديث جاء تفسيره في حديث آخر بالدخان، ولذا قال والحاكم فسره الجماع وهو واهم. مما يفيد في شرح وبيان غريب ألفاظ الحديث الشروح، شروح كتب السنة، يعني كما أن التفاسير تفيد في فهم كلام الله جل وعلا، شروح الحديث تفيد في فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حاجة ولا داعي إلى أن نذكر هذه الشروح وأهم هذه الشروح ومزايا كل شرح، لأن هذا فيه أشرطة كفتنا، يعني ألقيناها قبل سنين، قبل 10 سنوات، وصار الناس يتداولونها ويذكرون أنهم استفادوا منها. فمن أراد هذه الشروح ومزايا كل شرح يرجع إليها، سميت مناهج شروح الكتب الستة. نعم، أو مقارنة بين شروح الكتب الستة. على كل حال، وهذا رد على، لكن التسمية ليست من عندي، هذه التسمية ليست من عندي، من حفظ حجة ولا من نعم. ها، جزاك الله خير. لا كلام طيب، لأنه بيروح يسأل عن مناهج كتب يمكن ما يلقى، يسأل التسجيلات، مع أنها اشتهرت بهذا، يعني اشتهرت بهذا. والأصل في الدورة أظنها عنوانها مقارنة بين شروح كتب السنة، فسميت بهذا الاسم. وإلا فالأصل هي مناهج، يعني باختصار حسب ما أسعف به الوقت، من مدة أسبوع. والسخاوي بالسند، لا الحديث يقصد به المتن. ما فيه إلا أنهم جعلوا الحديث يدور على اختلاف صحابيه، فيجعلون هذا حديث لأنه مروي من طريق أبي هريرة، وهذا حديث باعتبار أنه مروي من طريق ابن عمر مثلا. بل معنى العام، بمعنى ما يتحدث به، يشمل الترجمة أيضا عليه. إذا قلنا أن المعنى ما يتحدث به توسعنا. نعم. المسلسل، مسلسل الحديث ما تواردا فيه الرواة واحدا فواحدا، حالا لهم أو وصف متن أو سند، كقول كلهم سمعت فاتحد. وقسمه إلى 8 مثل، وقل ما يسلم ضعفا يحصل، ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصلة. يعني يقول الناظم رحمه الله تعالى المسلسل، المسلسل مأخوذ من التسلسل وهو التتابع، التتابع على وصف أو حال من التسلسل وهو التتابع والاتفاق على وصف أو حال أو هيئة قولية أو فعلية، إذا تسلسل السند أو أضيف إلى شيء من المتن بعض الأحوال، إما هيئة محدث أو مكان أو زمان تسلسل عليها أو صفة محدث، فهذا يسمونه المسلسل، يفيد في مسألة اتصال الإسناد، يفيد أيضا في الضبط. إذا حفظ ما يحتف بالخبر مما يتعلق بإسناده أو متنه دل على أن هذا الخبر محفوظ. وهذا الأصل من التسلسل في البداية، لكنه مع الأسف لما طال الزمان وحرص الناس على التسلسل صار على حساب الصحة، وإذا كثير من المسلسلات لا تثبت. ولو رجعت إلى المناهل، السلسلة في المحاديث المسلسلة، وجدت أن أكثر ما فيه أحاديث واهية لا تثبت. كل هذا من أجل الحفاظ على هذا التسلسل، وهذا الحفاظ على هذا التسلسل عاقهم عن تحصيل هذه الأحاديث بأسانيد أصح وأنظف. فتجدهم يحرصون على الرواية عن هذا الراوي لأنه اتصف بهذا الوصف، لأن اسمه محمد مثلا والسند كله من المحمدين، أو لأنه فقيه والسند كله فقهاء، أو لأنه فعل هذا الفعل الذي تتابع الرواة عليه وإن لم يكن ممن يثبت خبره. مسلسل الحديث ما توارد، يعني تتابع فيه الرواة واحدا فواحدا، يعني واحد تلو الآخر، يعني بدءا من الأصل الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابي، ثم التابعي، إلى آخر من يروي يتسلسل. وقل أن يوجد، ندر أن يوجد إسناد يتتابع فيه هذا التسلسل من أوله إلى آخره، يعني حديث معاذ إني أحبك، يعني تسلسل هذا، لأن الكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام وتتابعوا عليها. لكن أشهر حديث في المسلسلات حديث المسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا أشهر الأحاديث المسلسل. لكن الصحيح أن التسلسل في الأخير ماشي إلى يومنا هذا، وهو يقول أول حديث سمعته منه، لكن هذا التسلسل ينقطع عند سفيان، يعني في طبقتين أو ثلاث ما في تسلسل إلا بطرق لا تثبت، ليست صحيحة حالا لهم أو وصف متن أو سند، يوصف المتن أو يوصف السند كقول كلهم سمعت فاتحد، يعني سواء كان بأسماء الرواة أو بأوصافهم أو بصيغ الأداء، كلهم يقول قال فلان سمعت فلانا، سمعت قال سمعت فلانا، قال سمع إلى آخره، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، أو مسلسل بالعنعنة عن فلان عن فلان عن فلان، كقولهم كقول كلهم سمعت فاتحد، يعني الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل. في صحيح مسلم في آخره حديث فيه رواية، فيه صيغة أداء نادرة ومتسلسلة، ولا تجد الشراح يشيرون إليها إلا أنها قد انقطعت في الآخر. حدثنا فلان رده إلى فلان، قال حدثنا فلان رده إلى فلان، وهكذا. هذا في صحيح مسلم من صيغ الأداء النادرة، الظاهر بعد بيت ابن بحلان وخله، هو على كل حال هو مثال موجود في صحيح مسلم. حدثنا فلان قال رده إلى فلان، أظنه الفتن كقول كلهم سمعت فاتحد، وقسمه إلى ثمان مثله. ذكر الحاكم أنواع وأمثلة ثمانية، كثير ما يسمي الأمثلة أنواع، فظن ابن الصلاح أن القسمة حاصرة وهي في الحقيقة أمثال أمثلة للمسلسل وليست حاصرة، بمعنى أنه لا يمكن الزيادة عليها. وقسمه إلى ثمان، يعني ثمانية أقسام كما زعم ابن الصلاح فهما من كلام الحاكم، إنما هي مثل يعني أمثلة. وقلما يسلم ضعفا يحصل، يعني إذا بحثت عن حديث مسلسل من أوله إلى آخره يندر أن تجد من هذا النوع حديث سالم من الضعف، والكتب المؤلفة في هذا شاهد. وقلما يسلم ضعفا يحصل، ومنه ذو نقص بقطع السلسلة، ومنه ذو نقص بقطع السلسلة، يعني ما تسلسل من النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. نعم إلى يومنا موجود، لكنه وجدته لكنه ينقطع عند سفيان، يعني أول من قال وهو أول حديث سمعته سفيان، وما بعده ما في أول حديث سمعته. فهل يمكن أن يقال هذا مسلسل؟ لا يمكن أن يقال مسلسل إلا إلى سفيان، يعني بالتقييد. ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصله، بعض وصله لكنه لا يثبت، هذا الوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت. يعني من الأحوال الفعلية، يعني قبض اللحية مثلا، حدثني وقبض لحيته، حدثني قائما، لما حدثني تبسم، هذه موجودة في الأحاديث المسلسلة. إني والله إني لا أحبك، كلهم قالوا هذا. وقبض لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره، بالأحوال الفعلية والقولية. على كل حال مثل هذه الأمور إنما هي من ملح هذا العلم، مع الأسف أنها بدلا من أن تكون دلالة على ضبط الرواة للخبر صارت سببا للتساهل في نقل الخبر، بحيث ينقل عن طريق من لا يثبت الخبر به. قرأ الناس خلال منزوح ما لقيته هذا شيء سمح نقرأ الناس خلال. إن شاء الله إن شاء الله نحضر الدرس القادم إن شاء الله. سمعي الناسخ والمنسوخ، والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه سابقة. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قمن أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب أو عرف التاريخ أو جمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع للنسخ به دلالة الإجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النوع من أنواع علوم الحديث الناسخ والمنسوخ، وأهل العلم يؤكدون على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ سواء كان في القرآن أو في السنة، لأن من أراد العمل بالنص قد يعمل به بمجرد سماعه ولا يدري هل هو منسوخ أو محكم، قد يعمل بنص منسوخ. ولذا يقول الزهري أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قاص فقال وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. صحيح، لأنه قد يدل الناس على عمل منسوخ. والمثال الذي نذكره في اجتهاد بعض طلاب العلم قبل الأهلية أنه وجد من طلاب العلم الصغار من قرأ باب الأمر بقتل الكلاب ثم أخذ المسدس وليلة كاملة يبحث عن الكلاب ويقتل، ثم جاء درس الغد باب نسخ الأمر بقتل الكلاب. أن معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم من المتأخر في غاية الأهمية للمتفقه، مهم جدا. لا تعمل بخبر رفع حكمه. الناسخ هو الرافع والمنسوخ هو مرفوع الحكم، والنسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل، بخطاب شرعي بخطاب آخر شرعي متراخ عنه. فالنسخ من خصائص النصوص، النسخ من خصائص النصوص. ولذا إذا قيل هذا الحكم نسخ بالإجماع فمعناه أن الإجماع دل على وجود ناسخ وإن لم نطلع عليه، لأن النسخ من خصائص النصوص. ولا أحد يستطيع أن يرفع حكم شرعي، لا واحد ولا مجموعة ولا أمة، ولا حكم الشرعي لا يرفعه إلا من شرعه. طيب، حينما يقول بعض الأصوليين أن الإجماع مقدم على النص، الإجماع مقدم على النص، نص الكتاب والسنة، يعللون هذا بأن الإجماع لا يحتمل نسخ ولا تأويل، بخلاف النص يحتمل نسخ وتأويل. هناك أحاديث ذكر أهل العلم أنهم أجمعوا على ترك العمل بها، أجمعوا على ترك العمل بها. شمعنا يتصرفون من أنفسهم أو أن إجماعهم دل على وجود ناسخ؟ فعلى هذا تقديم الإجماع ليس بتقديم له لذاته، وإنما تقديم للدليل الذي اعتمد عليه هذا الإجماع، لأن الإجماع لا بد أن يعتمد على نص. وحينما يقول الترمذي رحمه الله في علل الجامع: ليس في كتابي مما أجمع على ترك العمل به إلا حديث الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر في رواية ولا سفر، حديث ابن عباس، وأيضا قتل الشارب، قتل الشارب، وستأتي الإشارة إليه. إذا أجمع الحافظ ابن رجب أضاف أحاديث قال بعض أهل العلم أنه أجمع على ترك العمل بها، وغيره أيضا أضاف أحاديث. هذه المسائل التي فيها أحاديث ثبتت بنصوص صحيحة وأجمع على عدم العمل بها، هذه العمل إنما هو أو حصل بدليل هذا الإجماع، دليل الذي اعتمد عليه الإجماع. وتوسع بعضهم قال أجمع على ترك العمل به كما سيأتي بقتل المدمن، والخلاف منقوض بوجود المخالف. يقول رحمه الله تعالى: والنسخ رفع الشارع، يعني من خصائص النصوص ما يستطيع أحد أن يرفع حكم شرع إلا الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما في إلا بإذن الله. نعم. هذه مسائل نسبية، قد يمشي على هذا جيل من الناس، خلاص يسلمون أجمع بحثنا فلم نجد، وقد يوفق شخص لكتاب ليس بمظنة ويجد الناس. لا، قد لا تقف عليه، لا قد لا تقف عليه، لا في مسائل قالوا أجمعوا عليها ودليلها في خبوص. والسبب في هذا التساهل في نقل الإجماع، التساهل في نقل الإجماع. ولذا الإمام أحمد في رواية قوية عنه أنه لا إجماع بين الصحابة، استفرقوا ما يمكن ضبط أقواله. وتساهل كثير ممن ينقل الإجماع، ابن المنذر يعني لوحظ على بعض إجماعاته، ابن عبد البر، ابن قدامة، ابن القطان، وغيرهم ممن يعتني بنقل الإجماع تجد بعض الإجماعات مخرومة، فضلا عن النووي الذي ينقل الإجماع وقد ينقل الخلاف. نعم، قد ينقل الخلاف وقد ينقل الإجماع بعد أن نقل الإجماع، وقد ينقل الإجماع في مسألة ما والخلاف ظاهر في كتاب متداول بين الناس كلهم، وقد يكون الخلاف في كتاب قد يخفى على كثير من طلاب العلم. فمثلا لما يقول أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف سنة، وأبو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف، حينما يقول النووي أجمع العلماء على أن عيادة المريض سنة، والبخاري يقول باب وجوب عيادة المريض، لكن لا شك أن هذه الدعاوى للإجماع وإن كانت غير ملزمة في الجملة إلا أنها تجعل طالب العلم يتوقف ويحاب مثل هذا النقل، نعم، حتى يجد مخالف. لكن الشوكاني رحمه الله صرح في الأوطار في أكثر من موضع، قال دعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. نقول لا بد من هيبة الإجماع حتى نجد مخالف، ومخالف ممن يعتد بقوله من أهل العلم. وذكرنا مرارا مسألة اتفاق الأئمة الأربعة على قول مع جميع أتباعهم، مع جميع أتباعهم، مع أن المخالف لهم ليس بمنزلتهم ولا بمنزلة بعض أتباعهم، هذا لا شك أنه يوجد لمثل هذا القول هيبة، ومخالفته تحتاج إلى نص صحيح صريح. لأنه في كثير من المسائل تجد الأئمة الأربعة وأتباعهم على القول باستحباب كذا أو بكراهية كذا، مع أن الظاهرية ينصون على التحريم أو على الوجوب، ما وجدنا صارف. ومع ذلك الأئمة كلهم على هذا وأتباعهم، ما وجد رواية في مذهب أو شيء، يعني إذا وجد رواية في مذهب من الأذهان المعتبرة أمر سهل، يعني تخرج عن البقية، لكن ما وجد لهم ولا رواية ولا واحد من أتباعهم المعتبرين خالف، تشكل لمثل هذا القول هيبة. ويبقى أن الحكم في المسألة هو إيش؟ النص. الحكم هو النص، لكن يبقى أن طالب العلم لا يتعجل في مثل هذه المسائل لئلا تكسر الشذوذ في أقواله. سبب مثل هذا القصور أو التقصير، النص لابد أن يكون موجود، لكن بحث في يديك من المراجع قلت والله ما وجد، وكلفت وسألت وكذا ما وجد، في مظنه ما وجد شيء. احنا نقول لابد من وجود نص يعتمد عليه هذا الإجماع. الإشكال الشيخ قضية مخالفة وجود الإجماع، قد يوجد الإجماع لكن الإشكال في انضباط مخالفة الإجماع، هل هو شذوذ، هل هو ثابت، هل هو صحيح؟ مسائل الإجماع ترى فيها إشكال كبير، يعني الإجماع بعد الخلاف، اشتراط انقراض العصر، هذا أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم تجعل في المسألة مجال للنظر. على كل حال مسائل الإجماع مبحوثة ومستوفات في كتب الأصول، ولذا يقولون أن مثل هذا المبحث أصولي، حتى النسخ والمنسوخ يجعلونه أصولي لا من مباحث علوم الحديث، لأن هذا من شأن الفقيه المستنبط لا من شأن المحدث الذي هو مجرد راوية. لكن لا شك أن حديث بلا فقه خلل ونقص، لأن الاستنباط هو الغاية، نعم، وفقه بدون حديث شلل، يعني إذا كان ذاك خلل فهذا شلل، يعني يوجد فقيه بدون حديث، هم يفصلون بين الأمرين. لكن هل يمكن أن نصب فقيه حقيقي داخل في حديث من يريد الله بخير وفقهه في الدين ما عنده نصوص؟ يعني في تصرفات أهل العلم وانتقاداتهم لبعض الأمور يفصلون بين الفقه والحديث، فيجعلون هذا صيدلي وهذا طبيب، هذا ركب الأدوية وهذا يعالج، وهذا قد يوجد، نعم قد يوجد، لكن ينازع في كون هذا فقيه وما عنده نصوص يعتمد عليها، وينازع في كون هذا محدث وهو لا يفهم الحديث. قال والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، رفع ما هو بانتهاء مدة، لأن النص قد يكون له أمد حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هل هذا نسخ ولا بيان؟ لأن هذه مدة تنتهي عنده. طيب رفع الجزية ثابتة بالدليل القطعي بالقرآن، ومع ذلك إذا جاء عيسى عليه السلام يضع الجزية ما يقبل الإسلام، هل نقول هذا نسخ؟ لا، الحكم إلى أمد وهذا ليس بنسخ. ولذا يقول النسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، يعني متأخر متراخي، لا يأتي الناسخ المنسوخ ثم الناسخ بعده مباشرة، إلا في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، لكن لا يمكن أن يأتي نسخ قبل التمكن من الفعل أو أسبابه، أسباب الفعل، لابد من بذل شيء يمكن نسخه، ينسخ ما وراءه. قد تبذل الأسباب ويباشر الفعل ثم ينسخ قبل التمكن منه، كما في قصة الذبيح بلاحق وهو قمن بكسر الميم، وقد تقال بفتحها قمن قمن وقمن. تقدم أن في بيت من الأبيات: وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن. قال هنا الفتح أولى من أجل إيش؟ طابق الزمن. وهنا قمن أولى، لماذا؟ من أجل أن تطابق من، يعني جدير وخليق. قال وهو قمن أن يعتنى به. ذكرنا أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث ومن أنواع أصول الفقه، يعني من أهم ما يعتنى به طالب العلم، وألفت فيه المؤلفات. هناك الناس من المنسوخ أكثر من مؤلف بالنسبة للقرآن وكذلك بالنسبة للسنة. ومن أفضل ما ألف في الناسخ والمنسوخ في السنة الذي نحن بصدد الحديث عنه الاعتبار الحازمي، الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، أن يعتنى به. وكان الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي ذا علمه، يعني صاحب علم الناسخ والمنسوخ، يعني إليه المرجع وعليه المعول في هذا الفن، وكتبه شاهدة بذلك. يعني لو قرأت في الرسالة وجدت باب كبير في الناسخ والمنسوخ، أيضا بحوث كثيرة، مسائل كثيرة في الأم. ولذلك قال وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع. يعني هل يقال أن الحافظ العراقي شافعي وتعصب لإمامه؟ نقول لا، الواقع يشهد بهذا. الإمام الشافعي له يد طولة وكذلك سائر الأئمة، لكن الشافعي كلامه في النسخ مدون، كلامه في النسخ مدون، لكن بالنسبة لغيره من الأئمة ما تجد الكلام مدون، إنما هو منثور في أسئلة يسأل عنها. ثم بنص الشارعي أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ، يعني ثم بان نسخ، يعني يعرف النسخ، يبين النسخ بنص الشارع: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني نجزم بأن النهي عن زيارة القبور منسوخ بأي شيء؟ بنص الشارع. أو صاحب، بأن يقول الصاحب هذا الحكم منسوخ، هذا الحكم منسوخ. وبعضهم ينازع في كون هذا مما يبين به النسخ، لأنه قد يقوله باجتهاده، قد يقوله باجتهاده، يظن تعارض بين هذا النص وهذا النص، ثم يستروح إلى أن هذا النص متأخر فيقول إنه منسوخ أو صاحب. لكن إذا قال الصحابي كان آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، عرفنا أن المتقدم منسوخ بقول الصحابي أو صاحب أو عرف التاريخ. أو عرف التاريخ، ومعرفة التاريخ معروفة عند أهل العلم ولهم عناية بهذا، تواريخ المتون، ولذا عنوا بالمكي والمدني بالنسبة للقرآن ليعرف المتقدم من المتأخر، وكذلك بالنسبة للسنة يعرف بالصحابي مثلا، وببعض الأحوال وبما يحتف بالقصة وبمن بالبحث عن المبهم في الخبر ليعرف المتقدم والمتأخر. المقصود أن الوسائل لمعرفة التاريخ كثيرة جدا عند أهل العلم، ولذلك أمثلة عرف التاريخ: حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث شداد بن أوس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، حديث ابن عباس. يقول الإمام الشافعي حديث شداد في الفتح، فتح مكة، أو في عمرة القضية، مع أن حديث ابن عباس في حجة الوداع، فقال أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، وهذا قول معتبر عند أهل العلم عند من يقول أن الحجامة لا تفطر. أو عرف التاريخ أو أجمع تركا، إذا أجمعوا على ترك العمل به عرفنا أنه منسوخ، وسبق الكلام في هذه المسألة، وأن الناسخ في الحقيقة هو ما اعتمد عليه الإجماع من نص. أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به، يعني ما دل أو الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع هو الناسخ لن نسخ. لماذا؟ لأن النسخ من خصائص النصوص، لن نسخ به، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لن نسخ به. أولا لأن الإجماع لا يثبت إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وبوفاته تنقطع النصوص، والنسخ من شأنه لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه، إذا من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. وفي رواية الخامسة هو مروي من طريق 11 صحابيا، فالحديث صحته لا إشكال فيه، لكن مفاده أن المدمن يقتل، على خلاف بين أهل العلم في الرابعة عند من يقول به، في الرابعة أو الخامسة حسب الأدلة الدالة على ذلك. يقول الترمذي أن هذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به، مع أنه يقول به ابن حزم، يقول يقتل شارب الرابعة، وأيده السيوطي في تعليقه على الترمذي، وللشيخ أحمد شاكر رسالة اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، وتعليقه على المسند وافي في هذه المسألة، أطال في تقريرها هذا على القول بأن هذا حد يقتل في الرابعة، هذا القول على أنه حد، والجمهور على أنه منسوخ لا يعمل به، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرونه تعزير، يرون هذا تعزير، يعني إذا كثر في الناس وفشى فيهم وما نفع فيهم الحد، للإمام أن يقتل المدمن، للإمام أن يقتل المدمن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.